بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 54 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. نكمل سيرة سعد بن معاذ السيد الشهيد الكبير كما قال الإمام الذهبي. وفاته رضي الله عنه جاء أنها كانت في المسجد في الخيمة التي وضعها له النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة كبيرة تسمى رفيدة كانت تعالج الجرحى. وقد جاء في هذا في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعوده صباحا ومساء يسلم عليه ثم يسأله عن أمره، ففي الوقت الذي حانت فيها وفاته كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع سعد بن معاذ على حجره، أو وضع رأسه في حجره صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر فلما رآه قال وانكسار ظهره على سعد. انظروا إلى علمهم بقدره ومكانته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حسبك يا أبا بكر أو مهلا. ثم دخل عمر كما قالت عائشة فلما رآه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول أم المؤمنين أيها الإخوة عائشة والذي نفس محمد بيده إني لأميز بكاء أبي بكر عن بكاء عمر وهما يبكيان سعدا. يقول علقمة الراوي عن أم المؤمنين عائشة قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع يا أمه؟ قالت ما كان يبكي على أحد، أي في مثل هذه المواطن، وإلا فقد بكى صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم وعلى أحد أبناء بناته وقال إنها رحمة. قالت ما كان يصنع أو ما كان يبكي، وإنما كان إذا وجد أي حزن أمسك صلى الله عليه وسلم بلحيته. ثم إنه رضي الله عنه جاء أنه أخذه بنو عبد الأشهر وذهبوا به إلى ديارهم في بيوتهم هناك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه جبريل فقال من الرجل من أصحابك الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ فقام صلى الله عليه وسلم مسرعا والصحابة معه حتى تقطعت نعال بعضهم وسقطت أرديتهم، فقالوا يا رسول الله قد وقع للناس كذا وكذا. قال صلوات الله وسلامه عليه إني أخشى أن تسبقنا الملائكة إلى سعد. لا إله إلا الله، هذه المنازل أيها الإخوة وعمره 37 سنة. هذا العمر الذي عاشه في الإسلام لا يتعدى 6 أو 7 سنوات. وانظروا أيها الإخوة كيف صنعها رضوان الله عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده كما قلت في هذه الروايات، فلما قرب خروج نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله من سيد آمنت بالله وصدقت نبيه ونصرته ووفيت بما وعدت الله. ثم قال له لا إله إلا الله ولا ينجزن الله لك ما وعدك يا سعد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي بأصحابه وبه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، بذل كل شيء وخرج من الدنيا ولما يأخذ منها معه شيئا لا قليلا ولا كثيرا، وذهب أيها الإخوة إلى ربه صادقا شهيدا سيدا. قال فيه حسان رضي الله عنه يرضيه لقد سجمت من دمع عيني عبرة وحق لعيني أن تفيض على سعدي. ثم يقول بعد ذلك فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والمجد بحكمك في حي قريضة بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمدي فوافق حكم الله حكمك فيهم ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهدي. فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوما للوجاهة والقصد. ومضى السيد الشهيد الصحابي البدري الأوسي الأشهلي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، جاد بماله وبجاهه وبنفسه، ومضى شهيدا إلى الله سبحانه، وصدق الله وصدقه الله سبحانه وتعالى. وكان هذا أيها الإخوة في آخر العام الخامس من الهجرة، وفي أواخرها، إما في آخر شهر ذي القعدة أو في أول ذي الحجة. واصطفاه الله عز وجل واختاره، ومضى شهيدا إلى ربه، واستجاب الله دعوته، فإنه قال رضي الله عنه: وإن لم يبقى قتال لقريش ولا أظنه يبقى، فخذني إليك. فانفجر أيها الإخوة، انفجر دمه بعد هذه الدعوة، فبقي وختم حياته بالحكم في من خانوا ما كان بينهم وبين المسلمين من عهد ونقضوه. ثم بعد هذه المعركة العظيمة التي أصيب فيها أو بها في أكحلي رضي الله عنه وأرضاه. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن صحابته ورزقنا حبهم ومتابعتهم، إنه جواد كريم.